لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن الذين يذكرون إن في خلق السماوات سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وكفر عنا سيئات Amen. متاع

صدقوا.